السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن تبدأ الأسئلة، فهذه طائفة من الرسائل القصيرة مع الأجوبة عليها، الله المستعان. السائل يقول: كنت أسرق وتاب الله علي، فأريد أن أطهر ذمتي مع الستر، ماذا أفعل؟ إذا كنت تعرف الذين سرقت منهم فلزاما أن تؤدي المال إليهم بطريقة فيها ستر على نفسك، فيمكنك أن تضعها في مظروف وترسلها مع أي شخص أمين يستر عليك، يقول: هذه أمانات لشخص كانت عندكم كانت لكم عنده، والله أعلم. أما إذا كنت لا تعرف أسماء الذين سرقت منهم فيجزئك أن تتصدق بالقيمة عنهم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. يا شيخ، بالله من فضلك، ما حكم زوج يخون زوجته مع نساء عاهرات وعندما يصحه يضربه ويقول لها أنت وأولاده يعرفون ذلك اكتشفوا ذلك ويقول لها يضربه ويقول لها إن شئت أقعدي في بيتك وإن شئت أذهب إلى بيت أبوك أنا أعيش حياتي. والله يا شيخ مرضت من ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إذا صدقت المرأة في توصيفها للزوج بالذي وصفت فعليها أن تفترق منه، فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. إذا كانت المرأة متأكدة أن زوجها يفعل الكبائر مع نسوة عاهرات كما زعمت ونصح فلم يقبل النصح وأصر على ضربها وخيرها بين الفراق والبقاء فلتفارقه، والله خير الرازقين. السلام عليكم. يقول الأخ السائل: هل تجوز صلاة الاستخارة من أجل الطلاق؟ نعم، تجوز صلاة الاستخارة من أجل الطلاق لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليأت ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك الحديث. تقول السائلة: أرجو توضيح الفرق بين الإفرازات والماء. تقول: الماء الذي هو المني يخرج بشهوة ودفق ويتبعه فتور، أما الإفرازات فهي سوائل تخرج من المرأة دون تفكير في شهوة وصفتها تختلف عن صفة المني وتخرج يكثر خروجها من الحوامل، والله أعلم. المني يوجب الغسل، والإفرازات وهذه التي ليست مذيا ولا منيا ولا بولا الخلاف قائم فيها هل تلزم بالوضوء أم لا، أختار القول بأنها لا تلزم بالوضوء والله أعلم، وذلك لعدم وجود الدليل على أنها تبطل الوضوء. أما القول بأن الخارج من السبيلين ينقض فهذا ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أمر مبني على الأغلب أغلب ما يخرج من السبيلين، والله أعلم. السلام عليكم. الحمد لله. بس عايز اسالك سؤال. اتفضل. انا جيت في عقار بيت جدي ووالدي توفى قبل جدي. نعم. والدي توفى قبل جدي وجدي توفى. لك اعمام؟ ايه؟ ليا اعمام، ليا ثلاث اعمام. والسؤال؟ هل انا ليا في الواد يعني ليا في العقار ده ولا ماليش؟ هل جدك اوصى لك بشيء؟ لا لا ما اوصيش. ليس لك شيء. ليس لي شيء. نعم. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معلش يا حضرتك الشيخ لو سمحت. نعم. أنا عايز أسأل حضرتك، أنا معايا عايز أسأل يعني زكاة المال، معايا 15,000 يعني طلعهم شغالين ومعايا مثلثة 8,000 ومعايا 4، فهل يطلع لهم زكاة ايه او يطلع على السلف يطلع عليه؟ نعم السلف يطلع عليه. الآن انت معك بارك الله لك 27,000 من الجنيهات، إذا بنين معك ذهب آخر أو ليس معك ذهب؟ أطلع هطلع اديها يعني على عفوا معك ذهب عندك عندك ذهب؟ لا والله ما عنديش ذهب. يعني كل اللي تملكيه 27,000 من الجنيهات. 27,000. هو حضرتك زي ما انا قلت حضرتك كده هم على كل ايوه نعم سمعته. اخرجي عليهم زكاة على كل 1025 على كل 1025 بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا سيدي الشيخ من فضلك الآن أنت حضرتك رجل فاضل وقناة فاضلة. الله يكرمك. الله يكرمك. وياك. المسلمين كلهم. الله يديك الخير. الآن أنت شيخ قناة واحدة وقدام حضرتك أنا لفيت على قنوات التلفزيون 40 قناة لا وعد. ليش ما احنا نزود القنوات تبعتنا الإسلامية زي القنوات الفاضلة تبعتكم هذه؟ لا عفوا انا ما فهمت توجيه حضرتك ماذا تريد لماذا لا نكسر من القنوات الدينية نمرة واحد القنوات الحقيرة اللي بتشتم في في في ام المسلمين السيدة عائشة من الشيعة والعلويين والعرب هذه ليش احنا ما نلجد ما نشكل لجنة يا سيدي الفاضل من علماء المسلمين الفاضل زي جزاك الله خيرا بارك الله فيك وأسأل الله لنا ولك السداد والتوفيق ولعل ما يعوز القناة لمثل هذه التراجم الناحية المادية فنسأل الله أن يوسع على أصحاب القنوات الإسلامية وينشره تراجما للمحاضرات وللفتاوى اللهم آمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حبك الله تفضل. انا في سؤال عندي بس عايز اسالك. تفضل. في واحده بتقدم لها واحد وهي مش واقعه عليه الدوله عشان سنه استخاره وشبكه بعد ما سنه الاستخاره حلمت ان هو اللي بيقدمها اول حاجه اللي هي حلم كبيره ما بيصليش ولا عارف ان هو بيصلي كل يوم بيوقع عليه اتفق عليها كذا بس هي عامل ان هو رابع الاستخاره دي ما بيصليش وفلوسه حرام فهي انا عايز بس كده توضح رايها. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. فالشخص المتقدم لا يصلي ورأت العروس التي ستخطب رؤيا أنه يلبسها الدبلة هذه الرؤيا لا يعول عليها فليست كل الأحلام من الله أبدا هناك من الشيطان هناك من الله سبحانه هناك حديث للنفس فلترفضه ولا تبالي لا تبالي بالهواجس التي رأتها في منامها بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام. نعم ما سؤالك؟ فضيلة الشيخ. نعم. الله يخليك نسألك سؤالك. في الله الرحيم بين الإخوان وأمي. أقول مصر من شهرين. واقترح من جميع الفلوس من ناحية الوجه ولم يعني كل ما يملك أبي بكثير خضوع يتفق بيننا وبين بيننا صلة الرحيم مع الأساس لم نستطيع أن نرضيهم يومي نتصل مع إخواني ومع أمي لكي نرضيهم وهما يحتوي إلى الذهاب إلى المحارم وأنا لا أريد قطع صلة الرحيم. بارك الله فيكم. على كل بتوصيفك لحالك قد أديتني عليك وأنصحت بإدخال أقوام من أهل الصلاح لفض النزاع وللإصلاح والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا له. عندي بعض الأسئلة. تفضل. ما خشية الحديث الذي يمنع أن نقول على الذي يحرس الأرض لأنه الزارع الحديث آخره فإن الله هو الزارع. إسناده في ضعف. ماشي. طيب ما صحة حديث ما عاد صلى الله عليه وسلم طعاما فرض صحيح صحيح. ماشي. طيب ماشي. وما صحة الحديث الذي يمنع أن نقبل المتاشر إذا جاء المتصل الذي يمنع الذي يمنع تقبيل لا يصح لا يصح اللي هو الذي يمنع أن نقبل لا يصح لا يصح. لا يصح. طيب ماشي ماشي. وإن سئلت عن شيء لم يعجبني هل أقول على هذا الطعام لم يعجبني ولا ما أقول؟ الأمر واسع قل لا أشتهيه. السلام عليكم. نعم تفضل. حبك الله تفضل. اللي صار لي بس كنت استرحت كده وحلفت على مرة البلد فالكان انها ما تخرج برا البيت. ماذا قلت؟ علي اطلاق ما تخرج برا البيت. وخرجت. وخرجت. وبعد ذلك هل قلت لها ان تطلق لما خرجت او سكتت؟ ايوه هي ما خرجت بعد ما انا حلفت ما خرجت شيء. بعد ما حلفت لم تخرج. ايوه. اذا لا شيء عليك ولا عليها. السلام عليكم. يسأل سائل يقول عندي محل كهربائي هل يجوز لي بيع لوازم الدش والتلفاز والتسجيل؟ ماذا أقول وأنت ترانا الآن فأراه جائزا والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. قناة الناس جه الأسبوع اللي فات قبل اللي فات دكتور التخسيس واتكلم على التخسيس واتكلم على الأمراض وقال إن مرض كلام رسول الله يعني إن مرض الكبد يطلع على طلع 100 جنيه ربنا يحكم المرض قال يبقى ده كلام ما ينفعش الكبد يطلع 100 والقلب يطلع 200 واتكلم بالاستهزاء وقال إذا كان رسول الله طبيب من بدء أولا يبقى سيدنا عيسى الطبيب مش الرسول واتكلم بالتزاع الموضوع ده والموضوع ده راح يفرق دني وأنا بقى بلاش حضرتك إن الطبيب اسمه محمد النجار ما ينفعش نتكلم كلام بالأسلوب ده خالص. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا ووصل رجاؤك إن شاء الله تعالى وبإذن الله تبلغ إدارة القناة بذلك ولعلهم يسمعون الآن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. وياكم. بقول لحضرتك زوجتي بتولد قيصري. نعم. أقل مدة للنساء ممكن هي تنتظرها. إذا على الرغم من إن في أحيانا بعد الولادة بيبقى في دم في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان بتبقى إفرازات. إذا انقطع الدم اغتسلت وصلت العبرة بانقطاع الدم. إذا انقطع الدم اغتسلت وصلت. فإذا عودها النزول امتنعت فإذا انقطع اغتزلت وصلت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. أنا لو سمحت يا شيخ أي سؤال في الموضوع. تفضل يا أختي. أنا كنت مخطوبة الظاهر أنها تحدث من بجوارها. السلام عليكم. هذا ولا فاصل ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فاستطرادا للإجابة على الأسئلة أقول وبالله تعالى التوفيق. تقول السائلة إنها منتقبة هل يجوز كشف وجهها أمام الأولاد ليسوا من أقاربها ولم يبلغوا الحلم؟ إذا كان الأولاد في سن المراهقة ويميزون فلا، أما إذا كانوا دون ذلك فنعم يجوز لها الكشف، والضابط بذلك قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إزيك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يسعدك كده. نعم. الله أن تكون دائما في خير إن شاء الله. الله يبارك فيك. وياكم. انا ارجو بس منك يعني هي طلب على حضرتك ارجو من حضرتك انك تدعولي بالذريه يعني. في حاجه بس صغيره بلاحظ دايره مكالماتك يعني ما شاء الله حضرتك يعني سريع البديهه سريع الذكاء كتير بحس متفق كتير وبعدين يسالوا سؤال تاني او حاجه تانيه وحضرتك بيكون تم قطع الخط عليهم وبيجاوب يعني زي مثلا نعمة الله من النمسا كان ليها سؤال غير الرجاء فمثلا تم كده يعني ان شاء الله ابشر ان شاء الله بارك الله فيك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ايوه فضيله الشيخ نعم تفضلي ارجو منك بس دعاء لي للذريه الصالحه الله يرزقنا واياك والسامعين والسامعات الذريه الصالحه يا رب العالمين حضرتك انا لسه اتصلت من شويه بقول حضرتك انا معايا 15000 مشغلهم معايا وليا 8000 مثلثاهم ومعايا في البيت 4000 فحضرتك انا وال 4000 دولار يعني من المحتمل ان انا اعمل عمليه 8 شهور ولا حاجه يا اختي ما دامت الاموال معك سواء كنت تشغليها او كانت في البيت عليها زكاه فقلت لك معك الان 27000 15 وثمانية واربعة زكي عن كل 1000 25 زكي عن كل 1000 25 بارك الله فيك السلام عليكم يعني من الزكاة الأموال ديت لأنه يعني إذا كان أخوك فقيرا أو مسكينا أو مدينا فلا بأس هو أولى بالزكاة والله أعلم أما إذا كان مستغنيا فلا يجوز السلام عليكم السلام عليكم تقول السائلة بأي يد نمسح على الخف أو على الجورب باليد اليمنى أم باليد اليسرى الأمر في ذلك كله واسع مسحت باليدين جاز مسحت باليمنى جاز مسحت باليسرى جاز ليس هناك نص ملزم بشيء من ذلك فيما علمت والله أعلم يقول الأخ السائل سأعمل بشركة تقوم بتوريد وتركيب معدات مطابخ للفنادق هل عملي حرام؟ عملك ليس بحرام يسأل سائل عن يقول أديت الحج بعد الإفاضة هذا العام أديت الحج هذا العام بعد الإفاضة ذهبت إلى جدة لمدة يومين ثم عدت لمكة وفي نهاية الفترة طواف الوداع إلى المدينة هل علي دم لخروجي إلى جدة دون طواف الوداع؟ ليس عليك دم بالتوصيف المذكور لأنك لما خرجت من مكة إلى جدة لم تنوي مفارقة المدينة مفارقة مكة إنما كنت ستعود إليها وقد أديت طواف الوداع عند رحيلك إلى المدينة فلا شيء عليك والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. الفضل أنا عندي سؤال. نعم. أنا أخذ فلوس مكتب العمل هنا عشان أشتغل قبل كده. هنا في أمريكا قانون مكتب العمل اللي أعمل كل حاجة هما بيطلبوها مني. زي مثلا أدور على شغل أو أروح الدراسة هما بيدوني. بس أنا في إيدي مش بشتغل يعني أنا حتى لو في يعني لو عشان أنا بتجاهل وكده لسه بجاهل. الكريمة. العبرة بموقفك الآن إذا كانت أوراقك صحيحة ليس فيها شيء من التزوير جاز تقاضي المبلغ ولا عبرة بالمستكن في القلب أما إذا كنت تمارسين أي نوع من أنواع التزوير فالتزوير محرم والله أعلم يقول السائل أو السائلة زوجي يأخذ راتبي بالحيل ويقول أنا بصرفهم على أولادنا مع العلم أنه يملك مالا كثيرا، وعند رفضي يسبني أمام بناتي ويضربني، ما الرأي؟ وهي أنه آثم وظالم بهذا التوصيف. فراتب الزوجة من حق الزوجة، والزوج ملزم بالإنفاق على زوجته ولو كانت من أسرى النساء ولو كان أبوها ملك، فالزوج ملزم بالإنفاق عليها لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أما إذا طيبت الزوجة نفسها وأعطت الزوج شيئا من مالها عن طيب نفس، فقال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. والله أعلم. يقول السائل أو السائلة: لم أكن أمسح رأسي أثناء الوضوء دون علم منذ 10 سنوات، ماذا أصنع؟ الوضوء بهذا التوصيف باطل، لأن مسح الرأس من أركان الوضوء، فعلى أي حال أكسري من الصلوات الآن لعل الله أن يجبر عنك ما قد فرطت فيه من صلوات بلا وضوء. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يكرمك، تفضلي. سؤالك. ما السؤال؟ السلام عليكم. ألو. نعم. والدي توفى من شهر. الله يرحمه. فهل لما بزور يعني أزور القبر، هل يعني زي ما أسمع إن هو بيبقى زي روح إزاز هو اللي شفنا؟ لا، ما فيش دعاء إزاز ولا حاجة عند القبر. المهم تدعينه والدعاء إن شاء الله يتقبله الله. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. تصدقي عنه، إن استطعت أن تعتمري اعتمري. صدقة. نعم. صدقة جارية. بل. هل يعني تفرق إذا كانت 10 جنيه أو 100 جنيه بتفرق؟ طبعا تفرق. أما تتصدق عن أبيك ب 100 جنيه ليس كما إذا تصدقت ب 10 جنيه. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك؟ وياك. أنا أسي. يعني أنت ويا من الألمين. أنا الألم عندي، أنا مش متخصص عليه بس عايز يعرفني. على سنوات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فينبغي أن نتعاون جميعا كما تفضلتي على البر والتقوى، فإن الإعلان على قناة من القنوات يقوي أمرها، فالإعلان على قناة الفساد يقوي أمر قناة الفساد. نعم، من ناحية الحل جائز له أن يعلن هناك لترويج منتجه، لكن من ناحية الورع والأفضل أن يعلن على قنوات أهل فضل وصلاح وتبث برامج صلاح، هو يعينها بإعلاناته عليها ويقوي أمرها. هذه هي النصيحة، والله سبحانه وتعالى خير الرازقين. نصيحتي له أن يعلن على القنوات الفاضلة حتى يقوي أمرها وتستطيع أداء رسالتها. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا فضيلة الشيخ. نعم. حدثت مشكلة بيني وبين زوجي. وبعد. وأراد أن أعاقبني وحلف بالطلاق، وقال لي لا تخرجي من البيت مرة ثانية، لن شغلك ولا أي مكان. يريد الرجوع عن يمينه؟ نعم، فلن جلست يومين في البيت لا أخرج للشغل ولا لأي مكان، فدلني أنا ما كنت بس من طول عمرك، أنا بس من أنا انعقدت بعد فترة يقول لك اسمع الفتنة، فأنا هل أخذ كلام وأخرج؟ أخرجي إذا كانت هذه نيته، واحتياطا يكفر أيضا كفارة يمين. والله أعلم. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. مع حضرتك عمر أحمد عثمان. اتفضل يا حضرتك. كنت بسأل حضرتك بالنسبة لمشروع العربيات. دلوقتي حضرتك أنا عندي فاكس قديم وبشتري فاكس جديد. بشتري عربية ملاكي وأعملها فاكس أنا. بس للأسف أنا مش معايا المبلغ كله. فبشتريها بالقسط. يا عمر. نعم. هم يجبرونك على تغيير التاكسي الذي عندك او انت مخير؟ لا اولا انا مخير بس التاكسي اللي عندي مش مستهلك. مش بيدخل لي الدخل اللي هو. يا عمر اقتصر على الذي عندك ولا تدخل في الربا. اذا وسع الله عليك فوسع ولا تقدم على الربا باختيارك. اذا كنت مجبرا فالمجبر له عذره بين يدي الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت كنت عاوزة أقول لك كان حصل بيني وبين زوجي يعني مشكلة وكده. بسبب كان بيجيب حاجات لها وكده بيتفرج عليها في التليفون وكده فأنا شفتها معاه مرة واثنين. المهم لا تشرحي زوجك أكتر من كده، ما السؤال؟ يعني مش عارف أنا أشترك معايا يعني عم الشيخ أعمل معايا إيه وكده. أيوة الله يسامحه يعني الله يسامحه وسامحك. ادعي له وانصحيه واكسري من الدعاء له. اكسري من الدعاء له بالهداية وانصحيه. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. أقول بالله التوفيق. إذا تقدم شخص لفتاة، أولا نحن مأمورون بالحكم على الأشخاص بظواهرهم، فننظر هل هذا المتقدم صالح أم فاسد. فأنت قلت أنه لا يصلي، بعد هذا يعني يفترض أن نرفضه لما لا يصلي. هي رأت في المنام أنه يلبسها الدبلة. الرؤية المنامية قد تكون أحيانا من الله وقد تكون أحيانا من الشيطان وقد تكون أحيانا حديثا للنفس. فليس معنى أنها رأت رؤيا أنه لبسها الدبلة أننا نقول تزوجيه. فهو في الأصل عند الصالحات يرفض كتارك للصلاة. فمثلا مثال آخر، في امرأة متبرجة تمشي بشعرها مكشوف وبساقيها مكشوف، وأنت رجل صالح لا تقل سأستخير الله أتزوجها أو لا أتزوجها. أنا أتزوج امرأة صالحة قائمة بأمر الله. فإذا أنت نمت وجاءتك رؤيا في النوم تزوجها يا فلان، لا يعني أن هذه الرؤيا من الله. فأنا بحكم بالظاهر والحكم بالظاهر أولى من الرؤى والمنامات والأحلام. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. الحمد لله. أنا عاوز أتحدث مع حضرتك في موضوع خارج يعني موضوع حلق إن شاء الله. من أوجز. في التعديلة الإيطالية في إيطاليا. أنا في إيطاليا في إيطاليا. يعني في شباب كتير ما فيش دخل ولا في اي حاجه خالص ولا في دخل خالص والناس عايشه يعني تحت الصفر. اسمها ايه القريه؟ قريه كبيره تبع سنغالي. طيب جزاك الله خيرا. الشباب يعني النهارده قبل بكره مش نسمع كلام من اول الثوره كلهم كلام عاوزين نتيجه من الصبح. بارك الله فيك. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. اتفضل يا احمد. عايزين نسال سؤال بس يا شيخ. اتفضل. هل يجوز اخذ فوائد المدد الحربي فوائد بوليس الكونسر؟ خذ تخلص منها يا احمد لفقراء لمساكين وانتفع براس مالك الحلال الطيب. السلام عليكم. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. يا شيخ مصطفى عندي لو سمحت مداخلة، لا تتعلق بفتوى وإنما أنا كنت على إحدى القنوات الإسلامية وجاء سؤال فتوى من أحد العلماء. طلبت له امرأة أنا في 55 من عمري ومتزوجة وعندها أولاد تريد الآن أن تزوج نفسها بنفسها، هل يجوز ذلك؟ فأفتاها العالم الذي كان على القناة بأنه إذا كنت ستعلنين ذلك فإنه يجوز. أنا أخشى إنه بعض النساء تأخذ هذه الفتوى أو بحجة إنه طالما إني سأعلن فالأزواج مش نفسي. أرجو توضيح هذا الأمر إنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها إنه لابد من ولي. هذا الضابط سيحمل المجتمع يا شيخ. أنا الفتوى خوفتني كثير. بارك الله فيك، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فلا يجوز لامرأة أن تزوج نفسها بدون إذن وليها سيبا كانت أو بكرا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ولقول الله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن. ولأن معقل بن يسار رضي الله عنه زوج أختا له برجل فما لبث الرجل أن طلقها، فلما طلقها تركها حتى انقضت عدتها وجاء يخطبها بعد ذلك، قال له معقل زوجتك وفرجتك وأكرمتك ثم طلقتها وتركتها حتى انقضت عدتها ثم جئت تطلبها، لا والله لا أزوجك أبدا. فنزلت فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فأخذ العلماء من قوله تعالى فلا تعضلهن أن الولي له أمر مع الثيب قد يعضلها إذا رأى المصلحة في عضلها، فهذا أيضا مستند مع العمومات السابقة. فالقانون المصري المسوغ للمرأة التي تزوجت وطلقت أو مات عنها زوجها الثيب أن تزوج نفسها ليس له كبير مستند، فقد بني بعضه على المذهب الحنفي، وخالف الأحناف في ذلك الجمهور من العلماء، فالجمهور يرون لزوم الولي حتى مع الثيب والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، هل يجوز التصدق بمال زوجي بدون علمه؟ السؤال الثاني، أنا أقيم الليل مرات أحيانا بعد العشاء مباشرة، وأحيانا أقوم قبل الفجر بساعة وأتنزل وأقرأ القرآن، في رأيك ما هو الأفضل بعد العشاء أم في الثلث الآخر؟ والسؤال الثالث، هل بالالتزام يتحقق الدعاء؟ شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فسؤال الأخت، هل يجوز لها أن تتصدق من مال زوجها بغير علمه؟ إذا تصدقت المرأة بشيء يسير جاز ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من مال زوجها عن غير علمه غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك، فالشيء اليسير الذي لا يؤثر على ميزانية الأسرة جاز التصدق ولو لم يعلم الزوج ما لم يكن مفسدا أو مضرا. السؤال الثاني، هل الأفضل لها أن تصلي قيام الليل بعد العشاء أم تؤخره إلى الثلث الأخير لليل؟ أقول هذا يختلف من امرأة إلى أخرى، من رجل إلى آخر. إذا كانت قوية وتطمع أن تقوم آخر الليل فصلاتها آخر الليل أفضل، لأن صلاة الليل الأخير مشهودة. أما إذا كانت لا تطمع في ذلك فالأولى لها أن توتر قبل أن تنام. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء بالوتر قبل النوم، وقد سأل النبي عمر أي ساعة توتر؟ قال قبل أن أنام. قال عفوا، قال في الثلث الأخير. قال لأبي بكر متى توتر؟ قال قبل أن أنام. قال لهذا أخذت بالحزم ولهذا أخذت بالعزم. أما السؤال الثالث، هل الالتزام بالاستغفار يساعد على إجابة الدعاء؟ نعم يساعد على إجابة الدعاء، فالاستغفار من المساعدات على إجابة الدعاء. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير وبارك الله فيهم يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما مرفوعة الراية رافعة الراية لا إله إلا الله محمد رسول الله، داعية إلى الحق، مرشدة للخلق إلى مرضات الله. أسأل الله أن يبارك في العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وبين يدي الختام أوصي نصارى مصر بالرجوع إلى الإسلام دين الحق، فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين. ربنا لم يتخذ صاحبة ولم يتخذ ولدا، وستسألون بين يدي الله عن هذه الفرية التي افتريتموها على الله بزعمكم أن الله له ولد. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين في مصر إلى تحكيم شرع الله، وأن ينقذ المسلمين في سوريا من بطش الباطشين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.